la señora. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. قال المصنف رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. المراد بالرسم هنا هو القرآن. المراد بالرسم هنا هو القرآن. المراد بالرسم هنا هو القرآن. الرسم هنا هو القرآن، لفظه وتلاوته، لفظه وتلاوته. هذا هو الرسم في مراد المصنف رحمه الله في هذا الموضع. الرسم هو لفظ القرآن وتلاوته. قال المصنف رحمه الله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. مثال هذا قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. مثال هذا قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية نسخ لفظها وبقي حكمها، وهو الرجم. بقي حكمها وهو الرجم للثيب. قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. تقدم مثاله قوله تعالى في آية الأحزاب: الشيخ والشيخة إذا زنيا. هذه نسخ رسمها فلم تعد قرآنا يتعبد بتلاوته ويصلى به. لم تعد قرآنا يتعبد بتلاوته ويعتقد قرآنيته، لكن له حكمه الباقي وهو رجم الثيب إذا زنى. قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم وبقاء الرسم عكس الصورة السابقة. وهذا أكثر الصور ورودا، هذه أكثر الصور ورودا في أمثلة الناسخ والمنسوخ. هذه أكثر الصور ورودا، أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ متعبدا به. أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ متعبدا به، يعتقد أنه قرآن وأن من قرأه أثيب. هذه أكثر الصور ورودا، أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ متعبدا به. مثاله قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني في تخير الصائم بين أن يصوم وبين أن يفدي عن كل يطعم عن كل يوم مسكينا. تخير الصائم بين أن يصوم وبين أن يفدي. وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني لهم ذلك. نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا الآية: فمن كان صحيحا مقيما فالصيام فرضه، لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من كان صحيحا مقيما ففرضه الصيام، ولا يخير بين الفدية والإطعام. لكن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، نسخ حكمها وبقي لفظها قرآنا يتعبد به ويعتقد أنه قرآن. فإذا نظرنا في هذا المثال رأينا أن الآية تشتمل على أحكام، كل آية تشتمل على أحكام. الحكم الأول أن يعتقد أن الآية قرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الحكم الأول أنها قرآن. الحكم الثاني أنه يتعبد بتلاوته. الحكم الثالث أنه يتضمن حكما شرعيا، فإذا نسخ الحكم الشرعي بقي حكمان آخران، وهو اعتقاد أن هذا قرآن، ومن أنكر آية من كلام الله كفر، من أنكر آية من كلام الله سبحانه وتعالى كفر بإجماع المسلمين. فيجب أن يعتقد أن هذا قرآن، ويعتقد أنه من تلاه أجر وأثيب، وأنه يتعبد بتلاوته. وإن كان الحكم الذي تضمنته الآية قد رفع لكن بقيت أحكام، وهذا ملحظ يحتاج إلى الانتباه له، هذا ملحظ يحتاج إلى الانتباه له. قال رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. في بعض النسخ زيادة ونسخ الأمرين، عندكم هكذا زيادة في بعض النسخ ونسخ الأمرين، يعني نسخ الحكم ونسخ الرسم. فلا يعتقد أنه قرآن، ولا يتعبد بتلاوته، ولا ثواب لمن قرأه كثواب القرآن، وليس فيه حكم ما تضمنه. أربعة أحكام ترتفع عن هذه الآية، نسخ الأمرين. مثاله حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، مثاله حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. كان فيما أنزل من القرآن، يعني آية هي 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، يعني نسخت بالسنة التي فيها ذكر الخمس. ففي هذه الآية أن آية 10 رضعات معلومات نسخت قرآنا، نسخت وحكما، نسخت وتلاوة، نسخت. قال رحمه الله: ونسخ الأمرين معا، نسخ الأمرين معا. تقدم أن مثاله حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن في صحيح مسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا. قال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، أن النسخ يجوز أن يكون إلى بدل، ويجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل. وخالف في هذا جماعة من أهل العلم، ونسب هذا القول إلى أبي عبد الله الشافعي. خالف في هذا جماعة من أهل العلم، ونسب هذا القول إلى أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له. فالجمهور يقولون يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وهؤلاء قالوا لا يجوز النسخ إلا إلى بدل. هؤلاء يقولون لا يجوز النسخ إلا إلى بدل، مستدلين بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. استدلوا بهذه الآية. والصحيح الراجح قول جمهور العلماء أن النسخ يجوز إلى بدل وإلى غير بدل. وسر الخلاف بين الجمهور وبين هؤلاء المخالفين، سر الخلاف بين الجمهور وبين هؤلاء المخالفين ضبط مسألة البدل ما هي، ضبط مسألة البدل أو ضابط البدل. فإن التحقيق أن كل يتكلم في محل غير المحل الذي يتكلم فيه الآخر، فمراد من قال لا نسخ إلا ببدل مراده الحكم، فلا نسخ عنده إلا بحكم، لا نسخ عنده إلا بحكم، هذا مراد من قال لا نسخ إلا ببدل، أنه لا نسخ إلا بحكم، أنه لا نسخ إلا بحكم. من تحريم أو تحليل أو غير ذلك، لا نسخ إلا بحكم شرعي من تحريم أو تحليل أو غير ذلك. وهذا لا ينازع فيه الجمهور، هذا لا ينازع فيه الجمهور. فمراد من قال لا نسخ إلا ببدل يعني إلا بحكم، وهذا موضع إجماع لا موضع خلاف، هذا موضع إجماع، حتى الجمهور يقولون بذلك. ومراد الجمهور القائلين يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، مرادهم بالبدل عبادة مماثلة للعبادة المنسوخة مخالفة لها في حكمها وكيفيتها، مراد الجمهور عبادة مخالفة للعبادة السابقة في كيفيتها وحكمها، هذا مراد الجمهور. فيقولون يجوز أن يكون المرفوع يؤتى بدلا عنه بعبادة أخرى مثلها مناقضة لها، ويجوز أن لا يوجد حكم أصلا، يعني أن لا يوجد بدل أصلا وعبادة أصلا. مثالها نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، فاستقبال بيت المقدس حكم، وجوب استقبال بيت المقدس وكيفيته معلومة، استقبل إلى الكعبة، استقبل إلى الكعبة ووجوبها، هذه عبادة رفعت وحلت محلها بدلا عنها عبادة أخرى، هذه عبادة رفعت حل محلها عبادة أخرى. هل هذا الشرط يلزم في كل منسوخ أن يوجد له نظير معاكس له أي بدل؟ فإذا رفعت عبادة لابد أن ينزل للناس عبادة أخرى مغايرة لها في الكيفية والحكم أم لا؟ الجواب كما قال الجمهور يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، الجواب كما قال الجمهور يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. ومن أمثلة ذلك، له أمثلة كثيرة، كنسخ وجوب الإمساك بعد النوم في ليالي رمضان قبل أن يفطر، فمن لم يفطر ثم نام ثم قام في بعض ليالي رمضان بعد نومه لا يجوز له الأكل ولا الشرب، لا يجوز له الأكل ولا الشرب، بل الواجب عليه الإمساك حتى الليلة القابلة، الواجب عليه الإمساك حتى الليلة الآتية. نسخ بجواز ذلك وأن الصائم له فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، نسخ بهذه الآية فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية إلى قوله فأتم الصيام إلى الليل، هذا لا يوجد له بدل، كان المحرم أنه إن نام قبل أن يفطر يجب عليه الإمساك إلى الليل القابل، نسخ إلى غير بدل، له أن يأكل وارتفع الحكم، ارتفع الحكم. من أمثلته نهي النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فنسخ بجواز ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتزودوا. وفي بعض الألفاظ صحيح مسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة، يعني فقراء الأعراب الماشين. فالشاهد من هذا نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي إلى جواز الادخار، هذا إلى غير بدل، لا يوجد صورة معاكسة للصورة السابقة، بخلاف استقبال بيت المقدس وعدمه. الشاهد من هذا لا خلاف معنوي بين الجمهور وبين المخالفين، فالبدل عند الجمهور عند المخالفين الحكم ولا ينازعهم في هذا أحد، والبدل عند الجمهور عبادة معاكسة للعبادة السابقة يتعبد بها كما كان يتعبد بالأولى، وهذا لا يلزم كما تقدم ذكره. والصحيح الراجح أن الشافعي لم يقل بذلك كما يعرفه من نظر في كتابه النافع الرسالة، الشافعي ما قال ذلك، وإنما هذا من أغلاط الأصوليين عليه، الشافعي يقول بجواز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، كما نصره الصيروي في شرح الرسالة، والزركشي في البحر، وغير واحد كالشيرازي من الشافعية، أن النسخ إلى بدل وإلى غير بدل هو قول الشافعي، ومن نسب إليه غير ذلك فقد غلط عليه ولم يفهم كلامه. قال رحمه الله تعالى: وإلى ما هو أغلظ، يعني النسخ إلى ما هو أغلظ حكما وعملا، النسخ إلى ما هو أغلظ حكما وعملا، هذا مذهب جمهور العلماء، وخالف بعض الظاهرية وبعض الشافعية. هذا مذهب جمهور العلماء وخالف بعض الشافعية والظاهرية. مثاله نسخ تخيير الصائم بين الفدية والصيام، بين الفدية التي هي الإطعام والصيام، كان مخيرا، هذا سهل، ثم ألزم بالصيام، هذا أغلظ. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أغلظ، هذا حكم أغلظ. كان مخيرا، له أن يصوم وله أن يطعم، والآن يجب عليه أن يصوم. السلام ورحمة الله وبركاته. الآن يجب عليه أن يطعم، يجب عليه أن يطعم، وله أمثلة كثيرة، له أمثلة كثيرة. قال: وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، أيضا يجوز النسخ إلى ما هو أخف. هذا جائز بإجماع العلماء، هذا جائز بإجماع العلماء، لا نزاع في هذا. مثاله نسخ وجوب مصابرة الواحد لعشرة، والعشرين لمئتين، والمئة لألف. قال تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الواحد بعشرة، والعشرين بمئتين، والمئة بألف، يعني الواحد بعشرة. نسخ بالتخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، نص الله على التخفيف، وهذه غالب حكمة النسخ، التخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله. الشاهد تخفيف المصابرة من واحد إلى عشرة، من واحد بعشرة إلى واحد باثنين، وهذا تخفيف إلى الضعف بعد أن كان إلى عشرة أضعاف. قال: وإلى ما هو أخف، هذا واضح في نص الآية كما تقدم. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، هذا لا خلاف في جوازه ووقوعه عند أهل العلم. الكتاب المراد القرآن بالقرآن، تقدمت لذلك أمثلة، من آخرها آيتان المصابرة من أمثلتها. يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، لا خلاف في هذا بين أهل العلم في جوازه ووقوعه. قال: ونسخ السنة بالكتاب. نسخ السنة بالكتاب هذا مذهب جمهور العلماء، نسخ السنة بالكتاب هذا مذهب جمهور العلماء. مثاله تحريم مباشرة الصائم أهله، مثاله تحريم مباشرة الصائم أهله، هذا ثابت بالسنة، بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. مثاله نسخ سنة بكتاب، نسخ تحريم مباشرة الصائم أهله ليلة، بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. مثاله أيضا نسخ وجوب استقبال بيت المقدس، ثابت بالسنة. نسخ وجوب استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، باستقبال الكعبة، في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا نسخ سنة بكتاب. قال: ونسخ السنة بالسنة كحديث جابر المتفق عليه، كحديث جابر المتفق عليه: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم قال: فكلوا وادخروا وتزودوا. مثال حديث جابر المتفق عليه: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، هذا نسخ سنة بسنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة عند مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نسخ سنة بسنة. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منها منهما ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. هذا لا مثال له عند النظر، هذا لا مثال له عند النظر كما جزم المرداوي وابن النجار، كما جزم به المرداوي وابن النجار لا مثال لهذا، لأن السنة كلها آحاد، لأن السنة كلها أو كلها آحاد، إما في أولها أو وسطها أو آخرها. وهذا مذهب جمهور الأصوليين، منع نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا من مخالفات الأصوليين، هذا من مخالفات الأصوليين. وتقسيم السنة إلى متواتر وآحاد بدعة أتى بها المبتدعة، تقسيم المتواتر السنة إلى متواتر وآحاد بدعة، بل السنة كلها آحاد عند المحدثين وعند الأئمة المتقدمين، السنة كلها آحاد وليس فيها تقسيم لمتواتر وآحاد، السنة كلها آحاد. سيأتي بيان هذا في غير هذا المحل إن شاء الله تعالى. نقف هنا ونكمل غدا ما بقي إن شاء الله تعالى، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله. يا ذا العباس نعم تفضل. حديث عائشة في قيام الليل قالت أنا كان فرضا فرض عليهم في أول العام ثم نسخ، قام يسلم أصحابه سنة، هل هذا نسخ إلى غير بدل أم نسخ تخفيف؟ هذا نسخ تخفيف، ما هو إلى هذا نسخ تخفيف يعني أقصد هو كان فرض رجعنا هذا نسخ تخفيف، العبادة نفس العبادة لكن نزل حكمها بس، هذا إلى غير بدل، إلى غير بدل وكذلك تخفيف. لو قال مثلا كان واجبا عليكم أن تقوموا الليل والحسنات أدفق الحسنات هذا إلى